هنا لا يضبطون في الإقامة ساعة تأخر حسب الإمام. أنا جيت قد مرة ركعتين أصير نضبط الوقت على الأذان الإقامة. الإقامة صعب ضبطها أنا. أمس تقدموا وتأخروا شوية أمس الإقامة. اليوم تقدموا صح عصر. لو يكون في وقت محدد أفضل. الإقامة. لا لكن ما ينضبط. أنا أحيانا أتي قبل الموعد ما اليوم جيت على الموعد حق أمس حصلت مقدم في الركعة الثانية. قد تجاوز الركعة الثالثة. فليم من هناك مضبوط. إذا وصل الوقت خلاص يقيم حتى إمام مشمول. هنا ينتظرون الإمام. ينتظرون الإمام هنا. ها؟ ماشي انضباط. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم مش موجودين دخلوا. إن شاء الله الوليمة. ها؟ إن شاء الله الوليمة. منو عندهم وليمة؟ أحد المسألة اللي عندهم وليمة. كثير راح. لأن نوقف نخلي لهم الليل ننتظرهم. إذا ننتظر شوية. إذا ننتظر قليل. وليمة يعني دعوة دعا فيها الأخوة. الغيبة الإقامة ما هي منضبطة. اليوم تقدموا على حق أمس الوقت دقيقتين. أنا كنت ضابطها حق أمس خرجتهم في الركعة الثالثة. أمس تقدموا أحيانا يتأخرون أحيانا يتقدموا. أمس أقام صلاة ثالثة إلا دقيقة. اليوم أقام الصلاة وسبعة وخمسين وستة وخمسين. والمشكلة بحسب مجيء الإمام ماشي وقت محدد. أنا في وقت محدد تمام. ها؟ لا هذا ما هو دائما إمام. إن شاء الله بكرة نختم المقاصد. يبدأ أسبوع السياسة من يوم السياسة الشرعية. في مسائل أصولية في مقاصد أيضا. أنا مخلوط ومنسوج. إلى يوم الأسبوع القادم. بس أنا في احتمال أذهب جاكرتا لأجل تجديد الإقامة. أظن أني سأذهب على هذا الثلاثاء. أربعاء يمكن أذهب. أشوف كيف. فلهذا سألنا. أعطتك إياه نسيته. أوه ضيعة الكتاب. أعطيتك الكتاب أنا. أيوة. خلاص هذا إذا خلصت تيبي بكرة. ستصورونه وكيف وبدون تصوير. هو لا يحتاج للتصوير نتكلم أنا أشرح منه وتقيدون. بس هو في فوائد أصولية في فوائد مقاصد فيه. يعني يدخل في فن الفقه والأصول والمقاصد بشدة. يعني السياسة الشرعية هاي مرتبطة بالأصول بالفقه بالمقاصد الشرعية. نعم. هل في هناك فيل؟ فيل. فيل. لا. في لامبوك هذا فيل لامبوك. لامبوك هذا إندونيسيا. إندونيسيا. إلى لامبوك. لامبوك. إن شاء الله بنسوي زيارة. لامبوك بعيدة أو قريبة؟ كم ساعة؟ ساعة. من سول إلى لامبوك ساعتين فقط. بالطائرة. لا لا لا بظل السيارة بالطائرة. بالطائرة جاكرتا بساعتين إلى الطائرة. بعيدة لامبوك. هي بعد. أظن إن المسبوع حق السياسة الشرعية بيتقطع صح؟ يومين. لكن متى الذهاب؟ بيكون قبل 19. تحرك. ليش الطائرة تبي رحلة الصباح؟ طائرة ساعة واحدة. طالين نمشي. واحدة في الليل. لا ساعة واحدة بس. ظهر. لا صلاش. أيوة يعني بس سنوص هناك ساعة ثلاثة بيكون الدوام قد انتهى. لا مش بعدين. واحدة في الليل. بس بعد الصبح تتحرك الطائرة. الساعة كم؟ مش واحدة ستة كم؟ ستة. تمام يعني يوم متى الأربعاء؟ ها؟ اليوم كم التاريخ اليوم؟ إنجليزي. اليوم 14 له؟ الأحد 15، الاثنين 16، الثلاثاء 17، 18. الخميس بتحرك. خميس والجمعة نرجع. في الليل أحسن عشان تبي طالع. خلاص تمام لي. يعني يكون خميس عطلة والجمعة ممكن السبت نجي إن شاء الله. خير إن شاء الله. لين نواصل القراءة والدراسة إن شاء الله نزور لامبوك وبقية المناطق الشيخ قال فيها فيل. فيل. فيل في الطبيعة في الغابات بس يلفون. في الغابات أو في الحديقة بس هنا ما في نمور كانوا وأسود ماشي في ليست في الغابات ماشي كان لكن قديما كانت إندونيسيا معروفة شرق آسيا معروف بالنمور خصوصا سومطرة فيها نمر نمر سومطرة قتلوا كثير منهم أنا أحاول يعني شابه الانكرار مثل ما يقع في أفريقيا المسود فيلا ماشي جزيرة العرب ما فيها فيلا في أفريقيا فيلا أفريقيا فيها فيلا شوف الجزيرة العربية ماشي هذا كانوا ما يعرفون الفيلا عليكم السلام إذا نبدأ الدرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله بكرة نكمل المقاصد بكل أريحية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آخر شيء وقفنا عليه هو الكلام على المسألة التاسعة واضح الكلام هي المسألة التاسعة طبعا هذه المسألة من أهم حقيقة المسائل التي ينبغي للمكلف الاعتناء بها والنظر إليها والتي تعتبر من الأمور التي خاصة بالأمة أو مبشرات لهذه الأمة النبي معروف أن له مزايا وله خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى حيث أن الله أرضاه صلى عليه إلى آخر من الخصائص التي كانت من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأمة لها كثير من هذه الخصائص يعني كما أن أعطيت للنبي أعطيت لهذه الأمة واضح هذا يدل على تشريف هذه الأمة وأنها من أعظم الأمم حيث أن الله أعطاها مما أعطى نبيه يعني أعطاها الله مما أعطى نبيه ولهذا قال الشيخ هنا المزايا التي أعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام قد أعطيت منها أمته قال الشيخ كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين كذلك المزايا والمناكب فما من مزية أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أعطيت أمته منها أنموذجا فهي عامة كعموم التكاليف، فهي عامة كعموم التكاليف. وقد ظهر ذلك من مواضع كثيرة، أحدها الصلاة من الله، فقال تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقال في الأمة: هو الذي يصلي عليكم ملائكته. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، فكما أننا ندعو أن الله يدعو لنبيه ويرحم نبيه، فكذلك الأمة المحمدية دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا لها الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني الله سبحانه وتعالى. فالله صلى على نبيه وصلى أيضا على أمته، فهذا مما أعطيته الأمة، وهو مما أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الإعطاء إلى الإرضاء. الله عز وجل قال لنبيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهذه الآية دلت على أن على ميزة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله سبحانه وتعالى تعهد برضا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيعطيه حتى ينال الرضا، وهذا شرف للنبي صلى الله عليه وسلم ومزية، وهذا الذي جعله أفضل الخلق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا. فمن عن الشقاق، أي من عن الخلاف. واضح؟ نعم. فمن عن الشقاق أي من عن الخلاف، يعني ابتعد عن الخلاف، لا تخالف. وهذا الأصل ينبني عليه قواعد، منها أن جميع ما أعطيته هذه الأمة من المزايا والكرامات وغيرها من الفضائل إنما هي مقتبسة من مشكات نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن على ما قدا على مقدار الاتباع، يعني على قدر الاتباع. واضح؟ فالإنسان كلما كان متبعا، البقية الأولى الإعطاء الإرضاء، أعطاه الله الأمة، قالوا في الأمة: ليدخلنهم مدخلا إيش؟ يرضونه. يدل على إرضاء الأمة، وهذا يدل على أمور، أن جميع ما أعطيته هذه الأمة من مزايا والكمرات وغير الفضائل لمقتسمة من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على مقدار ماذا؟ الاتباع. فأنت كلما كنت متبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لك من المزايا التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل شخص يعطى مزايا النبي هكذا، لابد من إيش؟ من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالاتباع هو أصل الفوز وسبب الفوز، وهي الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على يد أحد، يعني كل شيء خارق ننظر، أي يعني إذا حدث من شخص شيء خارق للعادة، هذا إن كان مع صلاح ومع تقوى ولا يخالف هذا الأمر الخارق الشرع، فهذا يعتبر كرامة من الله سبحانه وتعالى يؤيد بها أولياء الصالحين، كما وقعت للصحابة، وقع لسيدنا عمر وغيره من الصحابة. وأما إذا كانت مع فسق مع غير هذا، لا، هذا ما يكون استدراج من الله أو ابتلاء، كما يقع للمسيح أو المسيح الدجال، عنده أشياء خارقات، يفعل أشياء خارقة يفتن بها الناس، هذه الله عز وجل يمكنه منها حتى يبتل الأمة ويفتن الأمة ويرى الشقي من السعيد ومن يتبع ومن لا يتبع. واضح؟ أنه يدعي الألوهية، مسيح الدجال والمسيح الدجال أيضا، السحر كذلك، تميز السحر ظاهر وخوارق العادات، لكن هذا نعرف به شخص ساحر من غيره بماذا؟ بالاستقامة والتقوى، لأن السحر لا يستقيم معه، لا يمكن الشخص أن يكون ساحر مع تقوى وقراءة قرآن وصلاة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وقس على ذلك. هذا قالك أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على يد أحد، فإن كان لها أصل في كرامات الرسول صلى الله عليه وسلم معجزاته فهي صحيحة، وإن لم يكن لها أصل فغير صحيحة، وإن ظهرت ببادئ الرأي أنها كرامة. لو جاتنا كرامة ليست صحيحة في سنة النبي، يقتل نفس بريئة. واضح؟ ظهر له أمر خارق العادة يقتل. هناك سحرة يقتلون النفوس، هناك ناس سحرة يقتلون النفوس بأمر أشياء خارقة العادة، يفعل هكذا فقط وتجد الشخص هكذا يموت، مجرد إشارات فقط. هذا يعتبر إيش؟ هذا لا تعتبر كرامة، بل هذا نوع من نوع السحر ونوع من نوع الضلال، أن هؤلاء السحر يستعينون بالجن ومرد من الشياطين، وهؤلاء المرد والشياطين لا يدخلون تحت طاعتك حتى تكفر وتفعل ما هو كفر كالبول في المصحف وإلى آخره. واضح؟ بخلاف أهل الاستقامة وأهل الولاية، والله عز وجل يحفظ أهل الاستقامة الولاية من هؤلاء السحر، أعاذنا الله منهم. عادل الله منهم وعادل من شرهم دنيا ودين. هذا هو الحاصل الأول. لكن هناك شرط لاعتبار الأمور الخارقة كرامة. كيف نميز بين الكرامة وغير الكرامة؟ هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشروط. أولاً أن لا تخرم حكماً شرعياً ولا قاعدة دينية. أما تخرم حكم شرعي أو قاعدة دينية هذا لا يصح. واضح. إذا خرمت حكم شرعي قتل نفس بريئة. كما واحد قال أنا صلت في الولاية إلى أن الله أسقط عني إيش التكاليف، أنا صرت صلاة علي غير واجب، هذا ضلال. بل هذا يقول حجة الإسلام الغزالي ينبغي أن يقتل، هذا فتنة للناس. واحد قال أنا بلغت من الصلاح والمرتبة العليا حتى سقطت عني التكاليف ولا أصلي ولا أصوم، هذا جهل وضلال. بل هذا عين الضلال، بل هذا فتنته أعظم من أي فتنة أخرى. واضح. دعا سقوط التكاليف، لا الأنبياء لم تسقط عنهم التكاليف وهم أعلى مرتبة، أنت تدعي أنك وصلت في الصلاح وفي القرب إلى الله حتى أني سقطت عن التكاليف، هذا جهل وهذا نوع من أنواع الزيغ والضلال. بل يقول حجة الإسلام الغزالي هذا ينبغي أن يقتل، هذا يقتل، فتنة في الدين، واحد يدعي أنه ما عاد تجب عليه الصلاة، بل هذا جهل. ولا قاعدة دينية، فإنما يخرم قاعدة شرعية يعني يقدحها أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو مهم أو من إلقاء الشيطان، هذا شيء من إلقاء. بل ربما العبد يأتي، بل قيل أن بعض أهل الصلاح من التابعين أنه مرة كان يصلي يقوم الليل، فسمع هاتفا يهتف يقول يا عبد الله قد رضيت عنك وقد أسقطت عنك الصلاة والصوم. قال فقلت اخسأ يا عدو الله. قال قلت اخسأ يا عبد. قال له عليكم السلام حبيب الشيخ، اليوم سألنا عنك كثيرا اليوم. أنا شخصية بارزة يعني. فيها أشياء كثيرة. الله يعينك. إذن فهو لما سمع الهاتف، شوف كيف الإنسان على الصلاح كان، لأن في الناس يعبدون الله على جهل يفتتن. لو كان واحد عابد جاهل سيفتتن بهذا النداء، واضح، سيفتتن وسيقول هذا نداء من رب العالمين، واضح. فقال اخسى يا عدو الله. قال أتخدعني بنداءك؟ فقال فمباشرة الصوت انقطع، مع أنه كان يتكرر هذا النداء. وهذا يدل على أن الناس ثبتوا على علم، هذا هو العمل على علم. هناك من يعبد الله على علم، يعبدوا على جهل. مرة واحد من أهل العلم قديم، من هاي قصة يذكروها، كان هذه يدلك على أن العبادة على جهل تجعل الإنسان يخرج عن الدين ويتعبد الله بما لا يرضي. سمع عن شخص أنه من الأولياء ومن الصالحين، وقالوا أنه منقطع في جبل، وأن الناس يأتون بس يعطونه الطعام، يرمونه عند فتحة الجبل، لأنه رجل متقطع في الطاعة، واضح، والناس يزورونه للصلاح. قال فأنا سمعت به، قلت سأزوره وأطلب منه الدعاء. ذهبت له، هو من أهل العلم، ذهب إليه وقالوا أنه في الجبل الفلاني في الكهف جالس، كهف كبير هناك جالس فيه. قال فذهبت لأنظر هذا الشخص كيف هو، فذهبت قالوا دخلت فوجدته ما شاء الله ساجد. قال أول ما دخلت جدته ساجد. قال انتظرت انتظرت انتظرت انتظرت حتى قال انتهى من السجود متأخر، واضح، حتى انتهى قال وسلم، سلمت عليه وطلبت من الدعاء حسن الرقاع. قال فدعا لي وظليت فيه الصلاح. قال وأنا خارج رأيت في الطرف أتان، يعني أنثى الحمار مربوطة، أتان أنثى الحمار رآها مربوطة في طرف الكهف، هو خارج رآها. قال يا فلان ما بال هذه الأتان منه؟ قال يا هذه عزك الله، أنا أحب أن أتعبد الله على تفرغ، واضح، تكون ليس عندي شهوة، واضح، أتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. قال فإذا أستني الشهوة قال أفرغتها في هذه الأتان. أفرغها في هذه الأتان. فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، أي عبادة هي تعبد الله بها؟ قال أنت تعبد الله على جهل، قال ليس على علم. انظر كيف الإنسان أنه عبد الله على غير إيش علم، هكذا الإنسان عبد الله على غير علم. يأتي بالعجائب، بالله يصير زنديق واضح. قال هذا يقول الشافعي: من من من من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف، تصوف بمعنى الحقيقي، ولم يتصوف فقد تفسق، يعني وقع في البسوك واضح. فهذه الحقيقة، الإنسان عندما يعبد الله على غير علم يقع في الزندقة، ويعبد الله بما لم يأذن به، واضح، يعبد الله بما لم يأذن به. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على العبادة مع العلم، ليس العلم بدون عبادة لا يصح، علم بلا عبادة لا يصح. في نقص اليوم عندكم عزيمة ظاهرة، بعضهم في راحة وعزيمة، خلاص باقي الكتاب منه قليل، المفروض تشد الهمة لإكماله. طيب هذا واضح؟ إذن هو من الشيطان، وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لا خاص كما تقدم في المسألة قبل هذه، وأصله لا ينخرم ولا ينكسر له اضطراد، ولا يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف. إذن الشرع الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم عام، لماذا؟ أي شخص ينصاع تحته حتى ولو كان أمر الخارق العادة، فمتى نقول أن هذه الخارق العادة كرامة؟ إذا دخل تحت من؟ أمر الشارع. كرامة تخالف مقتضى الشرع؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح. ولهذا واحد سيفعل بكراماته سيجعل سيقتل الناس بغير حق، أو قاضي حكم بالظاهر سيقتله، هذا لا يصح واضح. لأن لا يجوز أن تكون هناك ولاية برضا الله سبحانه وتعالى كرامة، لأن هذه الكرامة تعتبر أمر خارق يدل على صلاح شخص، يدل على صلاح شخص إذا كان موافق للشرع، وكان هذا الشخص من أهل الصلاح، رجل عابد صحيح العقيدة إلى آخره، كما وقع لي كثير من المجاهدين حتى أهل الجهاد، وقع لهم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في الفتوحات الإسلامية كرامات عظيمة. هذا كله ما تأييد من الله سبحانه وتعالى، وقس على ذلك. تجد المجاهدين لا تتعفن جثثهم بعد موتهم، تجد الشهور ولا تتعفن، وبقية الجثث تتعفن بسرعة. وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضادا لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل، أي شيء باطل لا يصح. وهذا لهذا من أمثلة ذلك، قال لك الشيخ: مسألة سئل عنها بالرشد في حاكم شهد عنده عدلان مشهوران في العدالة، واحد حكم بحكم، رأى شاهدان، حكم بحكم فيه شاهدان بالعدالة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رأى النبي، قال: لا تحكم بهذا الحكم فإنه باطل، هل يجوز له الاعتماد على الرؤية؟ لا، بل يحكم بظاهر الشرع. واضح، واضح، وهذا هو الصحيح. نعم، هذا قال شيخنا. فمثل هذه، قال: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، قال: لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطل. فمثل هذه الرؤية لا معتبر بها في أمر ولا نهي ولا بشارة ولا نذارة، لأنها تخرم قواعد من قواعد الشريعة، وهو أن من أتى ببينة فيها شاهدان عدلان الأصل أنه إيش؟ يحكم، ولا يجوز له الحكم بخلاف ذلك. إذن هذه الرؤية خالفت إيش؟ خالفته، وإن كان رؤى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول الفقهاء أن هذا ليس للشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، يعني أنه كأنه رأى في اليقظة. رؤيا الأنبياء، النبي لا يتمثل بصورة الشيطان كما جاء في الحديث في صحيح البخاري وغيره، لكن نقول للشك في ضبط الراوي. لو جاءك رأيت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أن غدا شهر رمضان، هل يجوز لك الاعتماد عليه؟ لا، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بالرؤيا، هذا قاعدة، الأحكام الشرعية لا تثبت بالرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن تضبط ولا يمكن أن صحح ضبطك لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل الرؤية تنضبط؟ كثيرا ما يقع فيها الخطأ. أنت الآن ترى مرائي في منامك، واضح، ترى مرائي في منامك، وفي الصباح ثم تتذكر بعضها والبعض الآخر إيش؟ تنساه. مفهوم؟ طيب، فصل: العمل بمجال الكرامات. هذا كل شيء خصه للكلام على الكرامة. إذا تكرر اعتبار ذلك الشرط فأين يسوغ العمل على وفقها؟ يعني متى يمكن، إذا عرفنا بأن إذا تحقق شرط الكرامة، يعني وجدت من شخص ظاهر بالصلاح وظاهر بالتقوى والالتزام بالسنة النبي وكتاب الله سبحانه وتعالى، وكانت غير مخالفة لأمر الشرع، هل يجوز العمل على وفقها؟ اعلم أن نحن نقول يمكن أن الأمور الجائزة يمكن شخص يعتمد على بعض كراماته الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فالأمور الجائزة بابها واسع، واضح؟ فلهذا تكون هي من باب الأمر الجائز، ولا يمكن إنكار الكرامة ككل. بعضهم قال إنكار الكرامة من أصلها هذا يعتبر إنكار للسنة المتواترة. البخاري بوب بابا في صحيحه سماه باب الكرامات الأولية، لكن كرامات بالمعنى الحقيقي، ليس الكرامات بالمعنى الزائف. هناك من يضع الكرامة في غير معناها، وهناك من يتعلق تعلق زائد بالكرامة، وهذا كله خطأ. حتى أرباب التصوف والسلوك يقولون أن من كان يتصوف لأجل أن تظهر له كرامة فهذا مذموم، وهذا شخص يريد العجب ويريد الكبر، يريد أن يظهر للناس. أنت لا تستقيم، أعظم كرامة هي الاستقامة، هذه الكرامة العظمى، أن تكون حالك مستقيم. هل لك أعظم من هذه الكرامة؟ أن الله يكرمك بالاستقامة، العمل بمقتضى كتاب الله وسنة نبيه، هذه أعظم استقامة. ولكن المشكلة أن هناك خلط في المعاني، واضح؟ خلط المعاني بين الطوائف، واضح؟ وفهم خاطئ، فلهذا ينبغي نحن أن نصحح الفهم، واضح؟ بدون بأسلوب صحيح معتدل ليس فيه جرحة وليس فيه قدح وليس فيه، حتى يكون مقبولا لدى الجميع، واضح؟ التعصب من حيث هو، التعصب من حيث هو مذموم. والقول في ذلك أن الأمور الجائزات والمطلوبات التي فيها سعة يجوز العمل فيها بمقتضى ما تقدم، وذلك كأن يرى المكاشف أن فلانا يقصده في الوقت الفلاني فيعمل على التهيئة له حسب ما قصد إليه، أو يتحفظ المجيء إن كان قصده الشر. يعني ممكن الشخص يعمل مقتضى كرامته في الأشياء العادية، مثل أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يطلع على أن فلان قادما لقتله فيستعد بأن يذهب حتى لا يقتل، أو يكون الشخص يريد به شر، واضح؟ بأن يكرمه الله بالاطلاع على أن فلان الذي سيزوره ينوي قتله، ينوي غدره، فيجوز العمل بمقتضى الكرامة، هذا لا مانع منه، لا يخالف الشرع، واضح؟ وقس على ذلك، فإذا من الله عليك عز وجل بأن أكرمك وصدت بالصلاح أن أكرمك أن أطلع الله عليك بأن فلان دس لك السم في هذا الماء لا تشربه، أو فلان يريد قتلك إذا زرته لا تزره، فيمكن أن تبني أفعالك على الكرامة هنا، لأن هذا فعل ما تعلق به حكم الشارع بابتداء، وهذا نوع من نوع إيش التحرز، وقد قال النبي دع ما يريبك إلى ما لا إيش يريبك، وهكذا. فهذا ممكن أن نعمل بمقتضى، انظر المثال هذا الصحيح، هذا مثال صحيح يمكن العمل بمقتضى، فيعمل على التهيئة له حسب ما قصده إليه، أو يتحفظ من مجيء إن كان قصده الشر، واضح؟ إن كان قصده الشر يتحفظ لا يأتي إليه لأنه يريد به شرا، فهنا العمل بمقتضى الكرامة والاطلاع هذا من الجائز، لو كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلك، لو رأى رؤيا في المنام أن فلان يريد به شر ولم يرتح للذهاب إليه لا يذهب، واضح؟ لا يذهب إليه لأنه ربما يكون هذا حقيقة، واضح؟ لأن الرؤيا قد تكون صادقة، واضح؟ هناك أناس يعملون بمقتضى الرؤيا. مرة كان إخوة يريدون السعودية وكان منفذ مغلق، فواحد منهم رجل مستقيم من المشايخ رأى في المنام أنه يحج وأنه داخل مكة، فاجتمع بأصحابه الذين يهمون بالذهاب وقال رأيت هذه الرؤية، فيدوا قالوا سنذهب، ذهبوا إلى المنفذ وجلسوا جلسوا جلسوا قرابة أسبوع لم يدخلوا، فرجعوا بعد رجوعهم بأيام جابوا الخمر بأنهم قد سمح لهم بالدخول، فصارت رؤية بعد ما نئسوا جاءهم ليش الغيب، وتحققت رؤيا معنا في البداية، وكانوا معتمدين على هذه الرؤيا لأنه رجل صالح، واضح؟ متفائلين بها. فهذا التفاؤل هذا حسن، هذه أشياء لا يتعلق بها نهي من الشارع، ذم من الشرع، لا يتعلق بها حكم شرعي. فالرؤية هنا لما تبني على هذا الحكم ليس فيها مخالف للحكم الشرعي، واضح، رؤية أو كرامة أو غير ذلك. وعلى الجملة فشرط المتقدم لا محيصة من اعتباره، يعني عدم مخالفة الشرع، واضح، ولا تخرم قاعدة شرعية ولا غيره. وقد أشار إلى هذا النحو، وقد أشار هذا النحو إلى التنبيه على أصل آخر، وهي عموم الشريعة لأحكام الظاهر والباطن. إذن الشرع دام معروف أن الشرع عام، عام للظواهر والباطن، لكن نحن عندما نحكم مكلفين بماذا؟ بالظواهر. كالقاضي إذا قضى مكلف بماذا؟ بالظاهر. فهو عندما يأتيه عدلان ظاهرهما العدالة أو الزكية يحكم هذا الحكم، سواء كان في نفس الأمر موافق أم لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قد يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فليعلم إن قطعت له شيئا فإنما اقتطعت له قطعة من نار. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقام النبوة وهي أعظم مرتبة في الإنسانية، أعظم مرتبة هي مرتبة النبوة، يقول إذا قضيت لكم فقد قضيت بماذا؟ ولم يكن كان مخالف لما في الأمر، قضيت لك بقطعة من نار. يعني قضاء القاضي لا يحلل ولا يحرم، وإنما هو بحسب الظاهر، لكن بينك وبين الله لا يجوز لك أخذ إلا ما جاز لك. هناك من الناس من العوام الجهلة يظنون بأن القاضي يحلل لهم، واضح، وبأن القاضي والحاكم يحلل لهم. لا، القاضي والحاكم لا يحلل لهم، الذي يحلل لك هو ضميرك مع الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، الإثم ما حاكه بالنفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه علامات، هل أنت تحققت فيك ذلك؟ فلنبغى أن تغتر بقضاء قاضي ولا بحكم حاكم، واحد. هذا الإنسان الورع ينبغي أن يراعي، ولهذا الشريعة جاءت عامة في الظاهر والباطن، لكن نحن عند الحكم والقضاء مخاطبين بليش؟ بالظواهر، حتى الناس نحكم عليهم بالظواهر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أهل النفاق أخبره الله بنفاقهم، لكن عاملهم بمقتضى إيش؟ الظاهر، واضح، مقتضى الظاهر. ما دام هو لا يظهر الإسلام، لا يظهر الكفر ويظهر من الإسلام، نعسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتله وقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصم مني دماءهم إلا بحق الإسلام. إذن هذا يقتضي العصمة، من قال لا إله إلا الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحابي الذي وجد الذي كان في الجهاد تقاتل مع شخص وقدر عليه، فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال فضربته بالسيف، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قال كيف تقتله وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. فقال النبي شككت على قلبي، يعني شككت على قلبي حتى تطلع أنه قال خوفا من السيف؟ قال كيف بلا إله الله تحاججك يوم القيامة؟ وهذا فيه عبرة لمن يقتل المسلمين بغير سبب ويفعل فيهم المنكرات من غير سبب. فكل من توجه القبلة من أهل الإسلام لا نكفره حتى يأتي بتكفير بكفر صريح بواح لا شك فيه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يبني على قواعد الشرع الموصلة الثابتة المستقرة الراسخة التي رسخها العلماء العاملين الراسخين في العلم، أن الشريعة كما أنها عامة لجميع المكلفين وجارية على مختلف أحوالهم فهي عامة أيضا بالنسبة إلى عالم الغيب والشهادة من جهة كل مكلف، فإنها ترد فإليها نرد أو نرد كل ما جاءنا من جهة الباطن كما نرد إليها كل ما في الظاهر. إذن كل الظواهر والباطن ينبغي أن ترد إلى ماذا؟ إلى الشرع. واضح. من كرامات الأولياء نزلنا بمثال الشرع، ليس كل كرامة تكون لولي تصير تشهد بولايته، لابد أن نوزنها بميزان إيش؟ الشرع. حتى العرف والعادة، العرف والعادة لا يعتبر حتى يوزن بميزان ماذا؟ بميزان الشرع. النبي قال أمور بعوالدها، ولكن ليس مطلقا، هذا محله إذا كان إيش؟ موافقا لأمر الشارع. نعم، هذا كله إذا كان موافقا لأمر الشارع. واه طيب. ودليل على ذلك ما تقدم في المسألة قبلها من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة ظاهر الشريعة، يعني لابد من موافقة ظاهر الشريعة. الثاني أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليها، فحصل من هذا أن الشرع حاكم على الخوارق وغيرها، لا يخرج عن حكم شيء، ليس الخوارق تحكم عليه، واضح. كما فيما يروى من كرامات بعض الأولياء التي فيها ظاهرة مخالفة للشرع، هذا لا ينبغي، ولا نحن نحكم والشريعة جارية على الظواهر والبواطن، ولا عبرة بكلام من يدعي العلم الباطن ومن يدعي كما تحكى في بعض الأشياء، بعض الكرامات الأولياء فيها ظاهرة أنه مخالف الحكام، مخالف لأمر شرعي إلى آخره. هذا لا، هذا يبغي كل شيء نزل من ميزان الشرع، ما وافق الشرع قبلناه، وما لم يوافق الشرع رميناه بعرض الحائط ولا نبالي. واضح؟ ولا نبالي، لأن الشريعة هي العمدة. واضح؟ الشريعة هي العمدة. قال كذا هذا واضح شيء حاكم، إذا لم يحكم فحصل هذا الشرع حاكم على الخوارق. فصل: وجوب عرض الخوارق على أحكام الشريعة. ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة فلا يصح ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة، فإن ساغت هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعها، وإن لم تقبل. إن الخوارق الصادرة على يد الأنبياء، على يد الأنبياء لا، فإنه لا نظر فيها لأحد لأنها واقع على الصحة قطعا، فلا يمكن فيها غير ذلك. ولأجل هذا حكم إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده بمقتضى رؤيا الله. واضح؟ فقال: يا أبتي افعل ما إيش ما تؤمر. شوف رؤيا الأنبياء، خوارق الأنبياء هذه لا، هذه لا تنقاد لشيء، هذه تعتبر تشريع، هذه يعتبر تشريع. فنبي الله إبراهيم رأى في المنام أنه يقتل ويش ولده، نحن نظرنا لحكم الشارع لقلنا إيش الشارع، لقلنا هذه رؤيا إيش باطلة صح، لكن لا، ورؤيا الأنبياء هذه لا تقبل إيش، لا تقبل التأويل، هذه لابد من الإنكار. ولهذا النبي الله إسماعيل قال به: يا أبت افعل ما تؤمر، جعله أمر من الله سبحانه وتعالى. يعني رؤيا الأنبياء هذا وحي، وحي من الله سبحانه وتعالى وأمر، فلهذا وجب وانصاع نبي الله إبراهيم، والله عز وجل أراد بذلك أن يبتليه. ولهذا وصف ما وقع من قصة ذبح النبي الله إبراهيم لإسماعيل، وصفه بأنه البلاء المبين، ولكن صبروا. وهكذا أولي العزم من الأنبياء لاقوا من المشاق التي جعلتهم أفضل الأنبياء. واضح؟ لأنهم نالوا من المشاق ما لم ينال أحد من الأنبياء. وقد جاء تفضيل لخمسة أنبياء وترتيبهم فضلا ببيت منظم: محمد وإبراهيم وموسى كليمه فعيسى فنوح، هم أولي العزم فعلا. المسألة الثانية عشر: اضطراد العادات أمر مقطوع به. هذا كلام بالعوائد يتعلق. طبعا عندنا عادة وعندنا عرف، اعلم أن العرف والعادة عند جمهور الأصوليين لا فرق بينهم، هو ما اعتاده الناس وجرت عليه سواء كان في قول أو فعل، خلافا لمن فرق وقال العرف في الأقوال والعادة في الأفعال، وهذا قول مرجوح. الفرق بينهم من نظمه بعضهم بقوله: والعرف والعادة قد ترادفا، وبعضهم ذكر من قد خالفا، فالعرف ما ثبت في الأقوال وعادة تثبت في الأفعال. نبتين عندكم هذه؟ لن تكتبوها، اللي في الأصول كتبوها، اللي ما حضروا في الأصول ما كتبوها. والعرف والعادة قد ترادفا، والعرف والعادة قد ترادفا، يعني بمعنى، ومنه قول صلى الله عليه وسلم: ما راه المسلمين حسن فهو عند الله حسن، وقول أصحاب القواعد: الأمور بعوائدها. والعرف والعادة قد ترادفا، والعرف والعادة قد ترادفا، والعرف والعادة قد ترادفا، وبعضهم ذكر من قد خالفا، وبعضهم ذكر من قد خالفا، ذكر من قد خالف. فالعرف ما ثبت في الأقوال فالعرف ما ثبت في الأقوال وعادة تثبت في الأفعال. فالعرف ما ثبت في الأقوال وعادة تثبت في العرف ما ثبت في الأقوال وعادة تثبت في الأفعال. فالعرف ما ثبت في الأقوال وعادة تثبت في الأفعال. لكن هذا قول مرجوح، المشهور أن العادة وليش والعرف مترادف. ولهذا يقولون الفقهاء ماذا؟ العادة ويش محكمة، يعني جعلها الشرع حكمة. كثير من المسائل الشرعية ثابتة بالعوائد، ترجع للعادات، واضح. ولهذا الشارع جعلها حكم في كثير من المسائل الفقهية، وهذا يعرف في باب القواعد، في القواعد إيش الفقهية. قال الشيخ: اضطراد العادات أمر مقطوع به. ما تفضل. لما كانت التكاليف مبنية على استقرار عوائد المكلفين، وجب أن ينظر في أحكام العوائد لما ينبني عليه بالنسبة لدخول المكلف تحت حكم التكليف. فمن ذلك أن مجار العادات في الوجود أمر معلوم لا مضمون، يعني في الكليات لا في خص الجزئيات. يعني العادة أمر كلي، قاعدة عامة، بل هي من القواعد التي بني عليها الفقه. ليس من القواعد التي بني عليها الفقه أن العادة إيش محكمة. ولهذا لما اعتاد النساء أن أكثر النساء 15 يوم، صار أكثر من 15 يوم لا يعتدوا إيش، ليس حيضا بل هو استحاضة. هذا التغليب للعادة، واضح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشيء حتى يقبض. القبض ليس له معيار شرعي في الشرع، نرجعنا فيه لعادة إيش الناس. فالضابط هو ما يعتاده الناس في كل بيع بحسبه، هذا مقرر في كتاب البيع عند الفقهاء. إذن الكل أمور بعوائدها، هذا قاعدة شرعية كلية لا خلاف في أنها مرجع. والأصل في ذلك قول تعالى: ومن يبتغ غير المسلمين نوله ما تولى. فالله عز وجل توعد من يتبع غير سبيل المؤمنين. هذا الزركشي يقول هذه الآية هي أصل من أصول العادة المحكمة. أيضا ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: الأمور بعوائدها، أو لا، ما الأمور بعوائدها، ما راه المسلمين حسنا فهو عند الله حسن، ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا يدل على اعتبار عادة إيش الناس. لكن هذا محله إذا لم تخالف العادة إيش الشرع. لهذا الإخلال بالمروءة من شروط الشهادة أن لا يخل الشخص إيش بالمروءة، تكون له مروءة. المروءة هل لها ضابط لغوي أو شرعي؟ لا، لها ضابط في إيش، في العرف. لهذا العادة لو خالفت عادة، لو خالفت الشرع نربي بها عرض الحائط. ناس عادتهم البول في الطرقات ولا بجنبك، هذا عادي، هذا إيش، هذا يخل بالمروءة وما يخل، يخل بالمروءة وإن كان هذه عادته، لأن هذه عادة خالفت أمر شرع. ما هو أمر الشرع في قضاء الحاجة؟ الإبعاد. مثل ما واضح، مرة واحد من المشايخ ما بذكره يعني كان يكرر هكذا، يقول يكرر أن المروءة ترجع العادة، وقال: نحن في بلدنا هذا عادتنا أن البول في الطرقات ليس مخل بالمروءة. فأنا قلت له أن هذه عادة خالفت الشرع، واضح من الأمر بالإبعاد، كيف تكون لا تضر؟ فتوقف وتراجع، قال لي: نعم صحيح، أن مخالفة للشرع لا تعتبر. تراجع من إنصاف، يعني يدل على إنصاف. طيب، قال لك: والدليل على ذلك أنه أولا أن اضطراد العادات معلوم لما عرف الدين من أصله، فضلا عن تعرف فروعه، لأن الدين لا يعرف إلا عند الاعتراف بليش بالنبوة. يعني هل يمكن أنت أن تعترف بدين الإسلامي قبل الاعتراف بنبوة النبي؟ لا يصح. ولهذا أول تصديق ينبغي أن تصدق به، واضح، هو الاعتراف بالنبي، بأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي سيعلمك الدين، هو الذي سيخبرك بالدين. فأنت إذا لم تؤمن به لن تؤمن بليش بالدين، من باب الأول، واضح. إذن هذا أمر قضت به العادة، لا يمكن الاعتراف بالدين إلا بعد الاعتراف بنبوة من؟ بنبوة صاحب ذلك الدين ونبي ذلك. ولا سبيل الاعتراف بذلك إلا بواسطة المعجزة، واضح. يعني ليس هناك طريق في إثبات النبوة بالمعجزات، ولهذا الله عز وجل أيد رسله بالمعجزات حتى يصدقون، ومن لم يصدق يكون قد أقيمت الحجة عليه، وذلك بإظهار إيش؟ إظهار المعجزة. ولا معنى المعجزة إلا أنها فعل خارق لليش؟ خارق للعادة. ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد تقرير إيش؟ اضطراد يعني متى يكون خارق للعادة؟ إذا وجدت عادة. إذا المعجزة ترجع إلى العادة. متى يكون الدليل النبوة خارق العادة؟ إذا فيه إيش؟ واضح. كالعادة مثلا عادة أن الأمراض لا تبرأ بالطريقة التي يبرئها نبي الله عيسى. عادة العرب أن مثل القرآن لا يمكن أحد أن يتكلم به. فهذا يعتبر إيش؟ خارق العادة. هم كانوا يعتادون الكلام البليغ الكلام الفصيح، ولكن القرآن خرق هذه العادة. إذن لا بد من وجود عادة قبل بعثة الأنبياء حتى يكون الأمر الذي بعث به خارق لهذا الإيش؟ هذه العادة. الدليل على موت واضح. وقس على الكواضح. هذا مفهوم؟ أي أحد عنده سؤال؟ يوجد أحد لدي فيه نقص في بعضهم غياب كأنهم خرجوا. تحاول الأيام الأخيرة باقي قليل المقاصد تثبتون. واضح. لا بس الحضور أكثرهم موجودين، اللي يمكن غياب ثلاثة اثنين. بعض الكراسي بس غير موجود. بعض المرضى. مرضوا. أصل الجوائز الجمعة هذه عطلة كثير ذهبوا. الجمعة. خميس بعضهم يذهبون. احنا طلبنا عطلة يوم على الأقل، بس هم قالوا يريدوا صباح صباح الجمعة. قلت هذا أسبوع عطلة من الله، من الله سبحانه وتعالى. ولكن هو أصلا الطلاب يستريحوا حتى يوم في الأسبوع، لأن دائما دروسها تورث الملل. يعني على الأقل يوم في الأسبوع هذا معقول. حتى سبحان الله ما تأتي عطلة تتنشط بعد الدروس، حتى يوم في الأسبوع على الأقل. مع أن كنت عادتي أنا لا أعطل حتى الجمعة ودرس فيها، لكن عطلي تكون قصيرة نصف ساعة ساعة بين يعني بين الدروس. لا تفضل. بالعادة في أندونيسيا وفي سوريا وفي بلاد مراكز مثلا بعد وفاتي أحد، بعد وفاتي أحد في 30 أو 70 أو في 40 يوما نرى احتفالات لأجل الدعاء. هذا ليس في بلادنا فقط، حتى في بلادكم. إيه حولي صح. هذا بالنسبة حولي صح سون حولي. هذا يحدث المولد. إيه. هذا يخالف الشرع من حيث. والله شوف أي شيء يخالف الشرع إن كان فيه تعزية وتذكر المصاب هذا لا يجوز، لأن التعزية إنما تسن 3 أيام. أما إذا كان هو شيء اعتادوه لأجل الدعاء له وليس فيه اختلاط وليس فيه عموما، من فعل اجتمع للدعاء جائز، لا نحاول أن ننكر عليه. الإنكار إذا كان فيه تذكر وبكاء عليه هذا لعدم رضا بقضاء الله وقدرك. أما إذا كان مجرد دعاء فقط يدعونه، ننظر إلى أي حال. أما يسوون احتفال؟ لا، أي احتفال بهذا؟ ما احتفال هذا إلا إذا كانوا يريدون في هذه السنة يتصدقون عليه أو شيء، يعتادوا ذلك، اجتماع للاتفاق على الصدقة أو شيء له حتى يحصل له الثواب، بأن الصدقة تصل الميت، قراءة القرآن على رأي. لكن أما أن يفعلوا شيء أخرى لا يرى شرع هذا ممنوع. لكن عموما ما دام الاجتماع لأجل ذكر وغيره الخطب سهل، ليس فيه صعوبة شديدة. المشكلة كان يجتمعوا لمنكر، إذا في منكر عز بالآلات وفي رقص وفي أيضا. إذا كان احتفال أولا احتفال أي احتفال لأي معنى، وإذا كان يحتفلون للبكاء وللتعزية هذا التعزية ما عاد تشرع خلاص، هذا مخالف للشرع. ننظر إلى هيئة اللي يفعلونها. واضح. ننظر إلى هيئة اللي يفعلونها. في حضرموت قالوا دعاء فقط وقراءة قرآن. اللي في حضرموت يفعلونه. أنا مرة بعض الأخوة اللي حضروا يقولوا لي أنه مجرد قراءة قرآن ودعاء، لا يفعلون شيء آخر. يتصدقون ربما أو يفعلون قهوة، يفعلون صدقات فقط، أما أنه شيء آخر. قد يحضرون الفقراء والأطفال يوزعون عليهم شيء من الصدقة. ها؟ فهذا يبدي هنا لأن يخالف قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه نعم. إذا قلنا لك إذا كان في احتفال على احتفالهم كما احتفال بعيد الميلاد أو كريسمس، أما إذا كان فقط لقراءة القرآن يجتمعون لقراءة القرآن هذا شيء آخر. المهم نحن ننظر ما المقصد من الاحتفال، هذا كله يرجع إلى كتاب المقاصد. ما المقصد من هذا الاجتماع. واضح؟ ها؟ أيوة قراءة القرآن دعاء. اجتمعوا. قراءة القرآن على رأي. ولكن يقدر الرأي. يعني سبع أيام ثم أيام. مئة يوم. أيوة نظر. إن كان هذا من باب التنظيم فقط. إن كان من باب التنظيم. يعني فقط لأجل التنظيم. الناس لا يستطيعون أكثر. من يريد أكثر لا مانع. بس هؤلاء فقط اعتادوا أنه ممكن في هذه المدة يستضيفونهم ويقرون على أو يتصدقون هذا الميت ويدعون له. إن كان من باب التنظيم تنظيم هذا التنظيم لا نمنعه. أما إذا كان يقصدون فيه ثواب شرعي فيه فضيلة خاصة لا يجوز اعتقاد فضيلة أو ثواب بدون دليل شرعي. قاعدة هذه قاعدة شرعية معروفة. لا يمكن أن تعتقد فضيلة دون توقيف. أما إذا كان من باب التنظيم فقط أنا أعرف هؤلاء قد جلست معهم يدعون أنه تنظيم العلماء منهم. العوام هؤلاء قد يكون عندهم اعتقادات باطلة ينبغي أن ننهاهم وننبه عليهم. المشكلة أنه لا يوجد تنبيه. هذه المشكلة. فعموما هو في أخطاء موجودة بس تضخيم الأمر وتهويله ما دام ما في أخطاء واضحة صريحة. دائما الإنكار على المنكر يكون بحسبه. واضح الإنكار على المنكر يكون بحسبه. واضح والله أعلم. طيب مفهوم هذا؟ إذا العوائد المستمرة قسمان، منها ما هو شرعي ومنها ما هو إيش؟ ما هو عرفي. منها ما هو شرعي ومنها ما هو عرفي. العوائد المستمرة إما شرعية وهي التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها، ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا أو نهى عنها كراهة أو تحريما. هذه لا خلاف في أن العوائد الشرعية هذا شيء مقر واعترف به الشارع. واضح. فالعوائد الشرعية متبعة دائما، كالعادة الشرعية دائما أنهم في كل عيد يصلى لصلاة العيد ويشرع لها التكبير في ليلة العيد وبعد الصلوات في الأضحى، هذه تعتبر عادة شرعية ثبتت بالأمر. واضح. هناك العادة الجارية بين الخلق ليس فيها نفي ولا إثبات من الله سبحانه وتعالى، هذه عادات موجودة. واضح. وقد تكون هذه العادات عامة في كل الأمة، كما ذاك سلب أهلية الشهادة مثلا، الأمر بإزالة النجاسة، هذه أشياء أمر بها الشارع، ولكن أيضا في العادات أن الناس إيش يحبون إزالة إيش النجاسة ويحبون التنظف والتباعد من الأمور النجسة والمستقذرة، الطهارة للتأهب وستر العورة، هذه عادة موجودة في الناس أيضا أقرها إيش أقرها الشرع. وليس هذا الاستعمال بصحيح بإطلاق والفات، بل الأمر فيه يحتمل الانقسام كما تقدم. فيمكن نقول أن هذه عادة شرعية وأيضا عادة إيش عرفية، لأن الشارع أمر بها والأعراف تقتضيها. فالشارع أمر بعدم جواز ذكر النجاسة لأن النفوس تقدرها، أيضا عدم جواز وجوب إزالة النجاسة ترتخط بها. العادة أيضا عند الناس ما هو؟ وجوب أنهم يرون أنه من المستقبح أن تتقع في النجاسة أو أن تتلطخ بالنجاسة. إذن هذه عادة شرعية وإيش؟ وعرفية. واضح. نعم. وينشأ بين القسمين قسم ثالث، هل يلحق بالأول فيكون حجة أو لا يكون؟ على كل حال فهناك قسمان، إما عادة محضة وشرعية، إما عادة محضة تعتبر عادة محضة ليست لها علاقة بالشرع. تجد الناس يعتادون مثلا فعل شيء في أيام العطل إلى آخر، هذا عادة محضة أو ليس فيه أمر من الشارع ولا. أو تجد مثلا عادة طلاب العلم أنهم يعطلون الخميس والجمعة، هذه عادة غالبة في كل طلاب العلم قديما وليس فيها نص شرعي. هناك عادة عرفية شرعية فيها شائبتين، وهناك عادات شرعية محضة كالصلوات واضح ويقع وصلاة العيد إلى آخره. اللبس الجديد في العيد هذا أمر به الشارع وأيضا عادة عرفية، فهي عادة عرفية شرعية. بل التنظف في الثياب والملبس المسكن هذه عادة محبوبة في العادة، أيضا محبوبة لدى الشارع. حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعد بها تعز وتكرم، فرثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم، وجديد ثوبك لا يضرك بعدما تخشى الإله وتقيم يحرم. فبعض جيدهم يتخشن في اللباس يتخشم في هذا ويدعي القرب إلى الله والتواضع وإلى آخره. هذا ليس فيه شيء من التواضع. التواضع الحقيقي والخشية الحقيقية هي التي في القلب. مهما كانت ثيابك ظاهرها وباطنها، الله عز وجل إنما ينظر إلى القلوب، فأوعية الله في هذه الدنيا هي القلوب. فمتى ما نظفت قلبك وحسنت قصدك فأنت عبد الرفيع عند الله سبحانه وتعالى. واضح وكس على مفهوم. طيب هذه كان الحاس فائدة الرابعة عشر، بقيت الفائدة الخامسة عشر، بقيت ربع ساعة من الوقت. نفتح أسئلة، اليوم جو حار صح؟ في حرارة صح؟ نفتح باب الأسئلة. أحد عنده سؤال؟ سؤال سريع. آه تفضل. جربت على إيمان المسيح. إمرأة جاءت زوجها بابا مثلا أو رجل لا دعا إمرأة أمامها. أمي آه. هل هذا ليس ظهار ولا لا؟ لا لا هذا ليس ظهار، هذا إذا قال أنت أمي فهذه كناية. إن قصد به لأن هذا محتمل، أنت يعني مثل أمي في المحبة في الاحترام في الشفقة. أما إذا أراد أنت أمي محرمة علي فهو مظاهر، فهذه كناية ظهار محتمل الطلاق، لكن هي كناية ظهار كما يقول النووي في المنهج. إذا قال لزوجي أنت كأمي أو مثل أمي أو أنت أمي، هذه كناية. معنى كناية ليس صريح، لا يكون ظهارا إلا بالنية، لأن هذه تستعمل كثيرا للمزاح للاحترام. يريد لأن هذا أنت أمي محتمل، أنت مثل أمي في الشفقة، مثل أمي في المحبة، مثل أمي في المعاملة، بخلاف إذا قال أنت كظهر أمي. لما ليش جبت الظهر؟ الظهر مركوب، لماذا قلت الظهر؟ هذا خلاص صريح. لما يقولها أنت كظهر أمي ما عادش احتمال شفقة. الظهر هل في شفقة؟ لو قال أنت كرأس أمي أيوة هذا كناية ممكن احترام، لكن لما يقول لها أنت كظهر هذا صريح ظهار، لأن الظهر إنما هو يركب. واضح؟ ظهر الدابة يركب، فقولك أنت كظهر أمي هذا صريح بأنه يريد حرمة وطئها. فلهذا الفقهاء يقولون إذا قلت أنت كظهر أمي كان صريح، بخلاف إذا قال لا أنت كأمي أنت مثل رأس أمي، هذا قصده محتمل. أما كظهر أمي ما عادش احتمال، صريح خلاص ظهار ظهار. فهناك فرق بين الكناية وبين الظهار، هذا في الفقه طبعا تدرسون، هذا مهم جدا تقرأ الفروع، قراءة الفروع ومهمة جدا، لا يكفي فقط قراءة الفقه المقارن، قراءة الفروع مهمة تقوي مداركك، تقويك في القياس، تعطيك الملكة الفقهية، تعرف كل حكم الفقهاء ما حكموا عليه إلا دقة نظر. حتى حين عندما تقرأ الفقه تقول هؤلاء يعني عندهم أذهان وتستغرب يعني تفرغهم وكيف خدموا هذا الفقه الإسلامي. لا تتذوق الفقه مجرد فقه مقارن، ولهذا لا تصير فقيه حتى تقرأ الفروع، تقرأ كتاب في أحد المذاهب متتكلم، سواء كان في المذهب المالكي أو الحنفي أو الشافعي. هذا أما أنك مجرد ستصير فقيه مجرد قراءة الفقه المقارن هذا لا يصح. ولهذا تجد الذين يفتون في المذاهب أصحاب الفقه المقارن تجدوا عند فتوى في المسائل الدقيقة يخبط. مرة وناقشنا واحد دكتور هو في الفقه المقارن، لما يجيب المسائل العلمية يقول حسب علمي، واجتهاد هذا طازج، قال حسب علمي. واضح؟ فيأتي ويخبط عندما نناقشه يدل على الرجل ما قرأ شيء من الفروع، فيقول أنا ما قرأ لا ما درس، لا يستطيع أن تعمق، عنده فقط أصول المسائل. الفقه المقارن جيد ويعطيك المذاهب الأربعة، لكن ما هو الشيء الحصري في الفقه المقارن؟ الفقه المقارن يعطيك دربة في الوصول، يحتاج الشخص يعرف الوصول، لكن لا يعطيك ملكة فقهية، لأنه يخاطبك في أصول المسائل، يعني المسائل الرئيسية بس، المسائل الرئيسية في الأبواب، كأنك تدرس قواعد الفقه باختصار. لكن الفروع الفقهية الدقيقة لا، هذا لا تدرسه إلا بماذا؟ إلا بالتعمق في فروع الفقه. لو جاتك مسألة فرعية كيف ستجيب عنها؟ واضح، لابد من معرفة القواعد، معرفة الفروع وهكذا. والمشكلة أن الذين يدرسون الفروع تجدهم أيضا لا يعرفون كيف يوصلوا المسائل بعضهم، لأنه ما درسوا الأصول، ما درسوا الفكر المقارن، ما درسوا القواعد مثلا وهكذا. فلهذا قلنا أن لابد الإنسان إذا أراد أن يكتمل في تخصصه، إذا أردت تخصص في الفقه والصوية لابد من دراسة الفروع. لا تظن أنك ستتقن الفقه بدون دراسة كتاب الفروع، على الأقل تتسلسل ولو في كتابين، مش لازم مدة طويلة، واضح. لكن بعدين تأتي أنت إلى مرحلة تستطيع بنفسك أن تطالع، تستطيع بنفسك أن تراجع. هذا ينبغي التنبه لمثل هذا الأشياء. هذه طريقة في الدراسة وطريقة في التعلم، فيها تدرج صحيح، فيها وقت وزمن، لكن اعلم أن العلم لابد له من زمن. الشافعي يقول ماذا؟ أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. مش قصير، دورات مفتاح تعطيك أساس واضح، لكن منه تنطلق، يعني هو أساس الانطلاق، كمنصة إيش؟ منصة الصاروخ، واضح، أساسه للإيش؟ يعني ينطلق، واضح. فهذا نريد أن نعرفكم أهمية العلم، أنه لابد من الإنسان لابد أن يكون مرتبط بخيط، عرف الشيخ قريب منه يمكن يستفيد منه، يدرس ويعمل فراغه يقرأ عليه. أنت مهما كنت في العلم لا تزول تناقص، أنا وجدت شيخ عنده شيء من العلم الذي عندي سأقرأ عليه، حريصين على القراءة عليه. كنا قبل سنة نقرأ على بعض المشايخ، قبل سنة قبل ما نأتي هنا كنا نقرأ في علم الرجال، علم العلل، وهكذا الإنسان ينبغي له يبقى إيش؟ مستمر في طلب العلم، لا ينقطع ولا يفتر. كما يقولون من المحبرة إلى المقبرة. ابن هشام الأنصاري هذا النحو الكبير، يوم وفاتي حافظ كذا كذا بيت، يوم وفاتي هو كبير في السن. شيخ زكريا الأنصاري في آخر عمره يدور في الأزهر وهو يكرر المتون، شيخ قدو كبير، قدو فوق 70 وقريب 80 وهو يكرر المتون التي يحفظها وراجعها. شوف همة، لكن عندهم همة. لهذا أنت أهم شيء تزرع في نفسك الهمة، توجد عواقب يمكنك التخلص منها. الطالب العلم لابد له من عواقب، لكن في عواقب يمكنك أن تتخلص منها، يمكنك أن ترتب وقتك، واضح. أيضا المطالعة، المطالعة والثقافة في المطالعة، هذه من الأشياء المفيدة. إن استشكلت تسأل، وهكذا العلم بالسؤال تنفتح لك كثير من المغلقات والمغلقات. في مشايخ يستذكرون السؤال، أنا أعرف هذا، وإحنا درسنا عن مشايخ يستذكرون كلام، لكن للأسف هذا غير محمود. إن عرفت شيئا وسألت عنه أجب، ما عرفت قل الله أعلم. أيضا أن الأشياء السلبية لهذا ظهروا لنا الشيوخ غير المتقنين بسبب أنهم ما مشوا على هذه الطريقة، مشوا على الطريقة الحديثة وما أرادوا أن يمشوا على الطريقة القديمة الكلاسيكية التي خرجت لنا العلماء. تلك طريقة قديمة كلاسيكية خرجت العلماء، ومنها يخرج الناس اللي هم أهل الاعتدال، أهل التوسط، أهل الذين هم يرشدون الأمة ويعلمونها، فتخرج أشياء متسلحة بالعلم. لكن هذه الطريقة الكلاسيكية للأسف حوربت وقوبلت باستعمار فكري قابله هذه الدراسة الأكاديمية التي هي استعمار فكري، واضح. أن الطريقة القديمة، إحنا نقول في الدراسة الأكاديمية فيها فوائد، فيها بعض العلوم المهمة، لكن هذا لا مانع، يمكن أن تدخل بالدراسة الأكاديمية الكلاسيكية القديمة. فلهذا جاءنا في العلم عصر السرعة، يقول لك عصر السرعة حتى في العلم، عصر السرعة يقول لك عصر السرعة في علوم الشرع، لكن عصر السرعة عندهم في الطب لا، أطباء خصوص مخصص العيون لا يصير ينتهي حتى يصير شيبة يتخرج، هو كبير متخصص في العيون يتأخر 9 سنين 10 سنين بعضهم، واضح، حتى يتخرج. العلوم الطبية الحديثة هذه تجد الشخص يتأخر بها، لا يتخرج بسرعة، يفحصونه. أما علوم الشرع سندويتشات بسرعة، واضح، بسرعة الشخص ينتهي منها. هذا يدل على عدم الاهتمام بعلوم إيش؟ الشريعة، جعلوها في منطق في حيز ضيق، واضح. بخلافه للعلم الشرع تحتاج إلى التفنن فيه. أيضا جاء التخصص عن علوم الشرع لابد فيه من الأخذ من علوم أخرى، ولم تتصل مرتبة التخصص. أنت ممكن تتخصص في الفقه وفي أصوله، لكن تأخذ من العلوم الأخرى إيش بنصيب يعينك عليها، وهكذا كما بينا في الدروس الماضية. والله أعلم. هذا فقط نصائح مهمة هي تعتبر من صميم الدورة، لأن قصدنا بها مع العلم ومع الفن الذي تدرسونه أيضا التوجيه، لأن نحن بحاجة للتوجيه واضح. فالتوجيه مهم، الشخص وجد من يوجهه عرف كيف إيش كيف يقصد العلم وكيف يسير عليه واضح، كيف يحفظ العلم، كيف يمكن أنت بالاجتهاد وجد تصل إلى مرحلة لا تحتاج إلى التحضير، يمكن تدرس بدون ما أن تحضر بدون كتاب، لأن خلاص صار عندك العلم راسخ، أنت دائما تراجع. أما أنت لا تراجع إلا لا تذهب إلا وقت المحاضرة وقت الدرس، أكيد أنت سيكون حصيلتك العلمية ضعيفة وقليلة واضح. لا نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا. بقيت 5 دقائق، حد عنده سؤال؟ نعم تفضل. من هو ابن العربي في خلق الآن العربي؟ أيوه. أنه هذه على كل حال، شوف ان ابن العربي له كتاب، ابن العربي هذا الصوفي وكثير تكلموا عليه وكتب له كتب ينبغي يعني العلماء ينهون عن قراءتها واضح. فاي شيء من ما دعي في مخالفه للشرع او شيء هذا ينبغي، او ادعى علم يخالف الشريعه. المهم ابن العربي بعض العلماء يعني لا يستحسنون قراءه كتبه، ابن العربي هذا الصوفي، هناك بالعربي هذا الفقيه المالك العالم، هذا شارح موطأ وله شروح على عدة كتب، ترمذي أيضا والله أعلم. هل هو شخصاني أو شخص واحد؟ لا شخصاني، هذا متحامل على الشافعية، بر عربي المالكي متحامل على الشافعية، هم شخصان في اثنين، في واحد منهما فقيه مالكي مشهور وآخر في صوفي، في اثنان، في واحد أرسل رسالة في العلماء الذين تخطئ فيهم منهم بالعربي، قال هم عالمان ليس واحد. أيوه هل عنده سؤال ثاني؟ بالعربي المالكي هذا متعصب، مرة على شو صنع الشافعي، مرة كتب مقالة وأنا رديت بها عليه من كلام الأم، رديت عليه ليس بشر الشافعي غير صحيحة، فخط أخطأ هو في الفهم واضح. أيوه تفضل. في رؤيا لقائي الحي والميت وسئل كيف فعلوا بك فقال نافذيين وما الى ذلك كما ورد في كيف؟ ما فهمت كيف؟ عيد؟ ها؟ عن رؤيا. ايوه بها اشبه. ايوه رؤيا في كتاب الغرف لابن قيم الجوزية. ايوه لقاء الحي والميت. ايوه وسئل الميت عن أما فعل الله به. أيوة نعم. فقال أنا في الإنجيل وما إلى ذلك. أيوة. كيف؟ بس ماذا علق ابن القيم على ذلك؟ أجازه ما أجازه؟ ابن القيم ذكره على سبيل الإقرار أو على سبيل الإنكار؟ يعني ابن القيم أنكره أو أقره؟ إقرار، هو هذا إقرار على سبيل الإقرار. هي هذه تقع احيانا، كثير من العلماء يذكرون ان فلانا مات ويرى في المنام ماذا فعل الله بك، هذا كثير، حتى اهل السنه وعلماء السنه يذكرون ان كثير من العلماء سيبويه وغيره ماذا فعل الله بك، قال اكرمني بكذا وبكذا، حتى قيل انه بعض التابعين سئل وكان من اهل العلم الكبار ماذا فعل الله بك، قال لم ينفعني شيء، كل هذا العلوم والاشارات كلها ذهبت، قال لم تنفعني إلا ركيعات كنت أركعها في جوف الليل. فبعضها صحيح هذا مانع منه، لكن شوف الرؤيا تذكر لا نبني عليه حكم شرعي. هنا الخطأ، متى الخطأ في الرؤيا؟ الاستئناس بها لا بأس من أهل رجل صالح تستأنس بها، أما تبني عليه حكم شرعي لا يصح. أما الاستئناس بها، رأيت أباك في حالة جيدة في المنام وأنت من أهل الاستقامة، هذا شيء يسر واضح، لكن لا تبني عليه حكم شرعي، الأحكام الشرعية لا تبنى على الرؤية، قاعد خذ حتى ولو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، حكم شرعي لا يؤخذ من الرؤية، فإذا كانت لا تؤخذ في رؤية النبي من بابنا ولا رؤية إيش غير، هذه القاعدة اللي قررها أهل العلم والله أعلم. الساعة 5